لابد من الطريق ان يتحسن. Oh, Yeah. Thank you. Thank you.

فإذا نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فدكتك دكتك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الماضيه. فريق يتباهى امام الامم ويقول انهار اقراء كتابيه اني ظننت امي ملاك كتابيه فهو في عيشه راضيه. وفريق اخر يسر على الندامة ويندم على ما فعل فيقول ما حيرتي ما حيرتي في يوم نشر الشحيتين وقرئي لصغيرتي وقرئي لي في رجل فواء سفاه على ما جرى فواء سفاه يا حسرتي اني قد مرضت من الذنوب فمن يداوي علتي. لكن رجائي فيك ربي لا اطمع فيك ربي لكن اتوسل اليك ربي ان تغفر لي خطيئتي وانت القائل يا عبادي لا تقنطوا بالرحمه. مع دعوه الايمان والاسلام عشنا في احد هذه التلاوه القرانيه العشره المباركه والتي تلاها على مسامع حضراتكم علما لاعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقائد دعوه التلفزيون العربي والمعيد الثقافي الشرق مركز الحسينيه فضيله طارق الشحاني الاحمد شعيب. اخوه الايمان والاسلام تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من وافاهم في هذا العزاء. وكما نقلت حضراتكم عبر اثير الجاذبه الصوتيه والاناره لصاحبها حتى درويش السيد درويش بكف سقف ومن داخل استراحه اولاد عباس اداره المعلم عباس.